بقية الأحرف توقفنا عند حرف الأو، يأتي بعد حرف الأو حرف البي. الفرق بين الحرف الثاني من الألفابت ليترز، من الحروف الأبجدية، فرق بين الحرف البي العادية اللي هي ثاني حرف من الحروف الأبجدية وبين هذا البي، إن البي هذا إن فيه هواء، حتى في نطقة تقول با بارك با بارك، ولكن ما هي يعني صعبة على الإنسان إنه ينطقها بكلمة بارك أو بارك. الشخص اللي بيعرف الكلمة بيعرف إيش يقصد، بهل هذه البي الثاني حرف من الحروف الأبجدية أو يقصد البي الأخرى. البي قلنا ينطق بحرف البي كما هو بي با بارك. الكلمة الثانية فا فون، سبب نطقنا لحرف البي بحرف الفاء لأن أتى بعد مباشرة حرف اتش. إذا أتى بعد حرف البي اتش ينطق بحرف الاف، مثل كلمة فون أو فارمسي معناها صيدلية.